إذا قضاه أحسن مما أقرضه بلا شرط أجاز ذلك ولم يكن ربا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بكرا وقضاه خيارا رباعيا وقال إن أفضلكم أحسنكم قضاء. البكر ولد الناقة الصغير الذي قرب الحطام استقرضه إما ليذبحه أو نحو ذلك، فجاء صاحبه يطلبه لما جاءت الزكوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه بكرة، فطلبوا ولم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فقال الرجل أوفيتني أجزاك الله خيرا. فمثلا إذا استقرض منك ثوبا مستعملا وانتفع به ثم أوفاك ثوبا جديدا فلا بأس من غير مواطئة. استقرض منك مثلا استقرض تمرا قديما وأوفاك تمرا جديدا من غير مواطئة فلا بأس، وهكذا. ثانيا الهدية بعد الوفاء، إذا أوفاك دينك وبعد ذلك أهدى إليك هذه الهدية تبرع بدون شرط، وكأنه يقول هذا من شكر المعروف، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو مكافأة لهذا الذي أحسن إلي أقرضته 100 أو 1000 نحو ذلك أو فاك، وبعد ذلك أهدى إليك طعاما أهدى إليك رطبا أو فاكهة أو ثوبا جديدا أو حذاء أو حتى قلما أو نحو ذلك، فيجوز ذلك، لأن هذا لا يعتبر قرضا جرا منفعة، إنما هو مكافأة وتبرع منه. ذكر بعد ذلك إذا استقرض سكة ثم إن السلطان منع المعاملة بها فله أن يرد قيمتها وقت القرض من العملة الحالية، وهذا يدل على أنه إذا اختلفت القيمة زيادة أو نقصانا ووجدت العين فإنه يردها سواء كان دينا أو قرضا. مثال ذلك استقرض إنسان مثلا 100 ريال من الريالات اليمنية، وكانت في وقت القرض قيمتها اليمني عن ريالين من السعودية، رخصت الريالات اليمنية، ولكنها موجودة يتعامل بها. جاءك يطالبك يقول أنا أقرضتك وهي رفيعه الآن نزلت قيمتها، تعطيه الريالات اليمنية بدون تقديم أو بدون زيادة أو بدون إضافة. أما لو منعت المعاملة بها بطلت المعاملة السلطان عنها، قال لا تتعامل بها، من تعامل بها شيئا فإنه لا تقبل منه. في هذه الحال له القيمة وقت القرض بالعملة بالسكة الحالية. كنا نتعامل في المملكة قبل 60 سنة بعملة تصنع من في عمان تسمى البياز، الواحدة بيزة، ولا يزالون يستعملون بدلها الآن، يسمونها بيشة. عندنا بكميات المملكة كثير، الآن بطلت المعاملة بها ولا يقبلونها، وجاء بدلها الهلال. فلو استقرض منك مثلا 500 بيسة بيزة ثم منعت المعاملة بها، فإنه يرد عليك قيمتها وقت القرض. أي قبل 20 سنة لها قيمة، والآن لا قيمة لها. كم تساوي قيمتها في ذلك الوقت؟ كانت مثلا التي هي 100 أو 500 بيزة قد يشتري بها مثلا كسوة تامة، فنقول يعطيك قدرها كسوة تامة وأشباه ذلك. والله أعلم. يا شيخ، فلوس ولا مقابل؟ لا، مقابل قيمتها. صار رئيس لو أعطاه قيمة، طيب يعني فلوس قيمتها، يعطيها نفس قيمة في ذلك الوقت مقابلها؟ هي قيمتها من النقود الحالية. هل في خلاف يا شيخ صار مالك بين الاقتصاديين في قضية الوزن والقيمة مثلا؟ وأنه مع التضخم الذي يحدث، وأن الريال مثلا الآن بعد 10 سنوات بعد 20 سنة يختلف، ولذلك يقولون يعني يوضع لها وزن إما بذهب وإما بغيرها، ولا تؤدى بنفس القيمة. بعضهم يقول لا تؤدى بنفس القيمة. لأنها تؤدى قيمتها، تؤدى القيمة التي كانوا يتعاملون بها. قديما كانوا هنا يتعاملون بعملة تصنع في المملكة اسمها القرش، معدن، وكان 20 قرشا عن ريال فضة. بطلت ما تقبل الآن، وجاء عملة بدلها القرش. كان هناك نصف قرش أو ربع قرش. بعد ذلك لما منعت جاء بدلها الهلل أو ما أشبه له، أو الريال المعدني. هذه العملة التي هي القرش في ذلك الوقت لها قيمة، وفي هذا الوقت ليس لها قيمة. أنا أقرضتك مثلا 10 قروش وقيمتها نصف ريال فضي، والآن بطلت التعامل بهم، ونصف ريال فضي موجود، تعطيني نصف ريال فضي. هذا هو الأصل. تارة ترخص فيكون له نفع، تارة ترتفع فيكون عليه ضرر، فكل منهما إما منتفع وإما متضرر يتحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحويلها مثلا إلى عملة أخرى، مثلا وصار أغرفت 100,000 مثلا يمني أريدها بالسعودي ب2,000 مثلا، يعطيه قيمتها في الحال أو ما دامت موجودة، أو يعطيها ويقول اصرفها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعيتي رحمة الله عليه: باب مشروعية الوقف وفضله ووقف المشاع والمنقول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية، أو علما ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا أريد أن أتصدق به. قال: فاجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذوي الراي من آل عمر، فما عفاها من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وابن السبيل وفي الرقاب والفقراء ولذي القربى والضعيف. وليس على الضعيف ولا الضيف، وأحسن الله عليك، ولذي القربى والضيف، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقا غير متمول منه. قال حماد: فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه. قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، ووليتها حفصة وعنه أيضا. قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحبس أصولها وسبل ثمرتها. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع للخيل. قال حماد: فقلت له: لخيره صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، لخير المسلمين. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن أبو طلحة. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. باب من وقف مسجد أو بيرا لا يكون له فيها إلا ما لكل مسلم، وأجره على الله عز وجل. وعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم عثمان رضي الله تعالى عنه، فطلع عليهم اطلاعة فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذان ألباكم علي. فدعي له فقال: نشدتكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها الجنة. فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بير يستعذب منه إلا روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلو فيها كدلي المسلمين وله خير منها في الجنة. فاشتريتها من خالص مالي فأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إلا وصية مكتوبة عنده. وعن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرؤ مسلم له ما لم يوصي فيه يبيت ثلاث إلا وصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله: فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي مكتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: لتنبؤن أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تعمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حافي وصيته فيختم له بالشر عمله فيدخل النار، نسأل الله العافية. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، قال: فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصاني بطائفة من ماله فأين أضعه؟ أفي الفقراء أو في المجاهدين أو في المساكين؟ قال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت, وفي لفظ مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي إلى شبع. زاد في رواية قال أبو حبيبة فأصابني من ذلك شيء. وعن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته قال اتقوا الله عز وجل وسودوا أكبركم, فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم. فذكر الحديث وإذا مت فلا تنوحوا علي, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. باب جواز تبرعات المريض من الثلث فأقل, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذا كان ينتفع بذلك الأصل فيه منفعة فإن وقفه فيه أجر, يجري له أجره, وهو معنى صدقة جارية. يدخل في ذلك كل عين ينتفع بها. أكان العلماء يوقفون الكتب عندما كانت الكتب قليلة لا توجد إلا المخطوطة فيوقفونها ويحرصون على أن من تولى عليها لا يحبسها بل يعطيها لمن ينتفع بها ويقرأ فيها, ويوقفون أيضا الدور والمساكن ويسمونها الأحباس, ويكون أجرها بقدر منفعة فيها. أما أن يسكنها المساكين أو يسكنها المسافرون أو يسكنها المستحقون الذرية أو من المسلمين ويستمر أجر صاحبها. ويوقفون أيضا البساتين كوقف عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض وفيها حرث ونخيل في خيبر, يعني اشتراها من ماله, أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها ويسبل المنفعة فيها, ففعل ذلك عمر وجعلها تصرف للمساكين والحاجة وتصرف للأقارب من ذوي الحاجة وابن السبيل والضيف, وأباح لمن تولاها أن يأخذ منها غير متمول مالا, أن يأخذ منها بقدر أجرته ولا يتخذ منها مالا زائدا عن أجرته ونحو ذلك. فكان يتولاها أولاده رضي الله عنهم. أولا جعلوا الإشراف لحفصة لفضلها, وبعدها تولاها أولاده ثم أولادهم إلى أن انقرضت. وكذلك أبو طلحة لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون هانت عليه أحسن أمواله التي هي بيرحى, وكانت في قبلة المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فتصدق بها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الأقربين، أي في الأقارب من ذوي الحاجة، فجعلها موقوفة على ذوي القربى. هذا أيضا من الصدقة، الصدقة الجارية. كذلك أيضا الوصية، الوصايا، الأمر بالتصرف بعد الموت. جاء الحديث في الحث عليها، وجاء في القرآن ذكرها. في القرآن قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. فبدأ بالوصية لأنها قد تكون ثقيلة على الورثة. وتوسع الفقهاء في ذكر الوصية، وجاء في هذا الحديث الحث على ضبطها وكتابتها، أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يكتب: إنني قد أوصيت بكذا، أوصيت بصدقة كذا، أوصيت بثلث مالي أو ربعه يخرج في كذا وكذا، أوصيت فلان أن يكون وكيلا على أولادي وعلى أطفالي ونحو ذلك، أوصيت فلانا يقوم على هذا الوقف أو نحو ذلك. ثم ذكر الله تعالى الوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ذكر الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم جاء في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فعلى هذا لا يجوز أن يوصي إذا كان له والد، إذا كان يرثه يستغني بميراثه يعني أن يوصي له إلا بإذن الورثة الباقين. أما إذا لم يكن والدا فإنها تصح له، إذا كان له أولاد فأوصى لإخوته، أو لم يكن له أولاد له إخوة فأوصى لأعمامه صحت. هكذا جاءت الوصية. ولكن قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف الميل والجور، لأن بعضهم قد يريد الإضرار بورثته وحرمانهم فيكون ذلك من الضرر ومن الحيف ومن الجور، ويسمى هذا توليجا عند العامة، أنه يكتب أن الدار الفلانية قد جعلتها لفلان، والأرض الفلانية والبستان الفلاني والسيارة رقم كذا ونحو ذلك، يريد أن يهرم ورثته. إذا كان يرثه إخوة أو أولئك الورثة أقد حصل بينه وبينهم شيء من الشقاق وشيء من الشنعان والحقد والعداوة والبغضاء فيريد أن يضرهم ولا ينفعهم، وهذا حرام عليه. ذكر في هذا الحديث الوعيد الشديد أنه قد يجور في الوصية فيحبط عمل 70 سنة ويدخل النار بسبب إجاول في الوصية. وضد ذلك إذا عدل في الوصية أنه قد يظهر له سيئات 70 سنة. وعلى كل حال الأمر واضح في أنه لا يجوز لأحد الورثة، لا يجوز للميت أن يهرم صاحب حق من حقه. ولذلك لو طلق زوجته في مرض الموت ورثت، لأنه عرف أنه يطلقها لقصدها المانع، فترث ولو لم يمت إلا بعد 10 سنين، لأنه اتهم بالطلاق بالمرض أنه يريد حرمانها. وكذا لو كان له إخوة من الأم وأراد أن يحرمهم وولج أمواله فإن هذا لا يصلح. وكذا لو كان أولاده يتهمهم بالعقوق فقسم أمواله بمرضه لم يصح تقسيمه، ونحو ذلك من الصور، والله أعلم. إن الله عملكم باقي. باب من وقف مسجدا أو بيرا. باب من وقف مسجد أو بير لا يقول إلا ما يقول للمسلمين. قصة عثمان رضي الله عنه. قصة أبي طلحة وكذلك قصة عثمان أنه اشترى بئر الرمة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اشتراها وسب لها، وأنه لما اشتراها وسب لها كان دلبه من جنس الدلاء المسلمين لا يتميز عنهم بشيء، يأتي بدلوه ويرتوي منها ويأتي غيره ويرتوون منها. كانت الآبار في ذلك الوقت ما يستخرج بالعلماء بالدلاء قبل وجود المكائن نحوها. فهذا في حق من سبل بئرا، وكذلك من سبل مسجدا يدخل فيه كسائر المسلمين ولا يتميز عنهم بشيء لأنه جعلها لله تعالى، والله أعلم. أحسن الله عملكم. هنا يقول وفضيلة التنجيز حال الحياة، وش المقصود بالتنجيز؟ هل يقصد الوقف المنجز؟ نعم، يسمى وقفا منجزا. نعم. لحال الحياة. وكذلك أيضا الوصية ينجزها ويسلمها للمصالح حتى يملكها. أحسن الله عملكم. لو قسم، لو وزع تركته على النصاب الشرعي بين أبنائه وعمل عليها قرعة، أو يعني أعطى كل واحد نصيبه بما شرع الله عز وجل حتى لا يختلفون وراه على الأعيان، هل يصح هذا؟ لا مانع من ذلك إذا أعطاهم بقدر ميراثهم، للذكر سهمان والأنثى سهم، وأعطى الزوجة والزوجات يسمى هذا العدل في العطية. يقول لو قسم كل ما يملكه بينهم يعني شعر أنه على وشك الموت، وقال حتى لا تختلفوا وراي أو لا يفسد المال بعدي، لا واحد يأخذ حصته من الحين يصلح إن شاء الله. أحسن الله. عمر رضي الله تعالى عنه، أقول عمر رضي الله عنه سبل، وكثير من الصحابة سبلوا يعني أوقفوا بعض الأوقاف. ما يذكر حاليا في المدينة أو في مكة لأحد من الصحابة شيء، ولكن نسمع هذا وقف فلان، وقف الشريف غالب، وقف اللاشي وقف فلان وفلان من الناس، وش السر في ذلك؟ كان لطول المدة تعطلت، ولما تعطلت أرأوا بيعها ونقلها، فنقلت مال في الجهاد وإما في مشاريع خيرية. ولكن يبقى معه المرض، ليس مرضا مخلوفا، يبقى معه ثم يموت حتى لو سلم، حتى لو صحى، وكان قد طلقها بائنا، نقول ما قصدت بذلك الا حرمانها، فتلف منك الا اذا تزوجت فيسقط ميراثها. لا، أن تطالب، إذا لم تطالب سقط حقها، الحق لها. الشيخ المقصود بالطلاق إذا كان يريد، يعني إذا طلقها حتى لا ترث، ليس المقصود فيه أن الغرض أنها متهم بقصد حرمانها. إذا كان قصد بس متهم مو لأجل الموت. لكن هو الله يغفر لك العمل الشخص هذا. إذا قلنا أنت متهم بقصد حرمانها، هل سيوافق؟ قل لا، أنا لا أريد. لماذا؟ لماذا لم تطلقها إلا وأنت مريض؟ لو كنت لا تريد حرمانها لطلقتها وأنت في سعة، وأنت صحيح سليم. فلما خصصت ذلك بعد أن اشتد بك المرض عرف قصدك، فأنت متهم، فتلف منك غصبا. لكن هذا الشيخ الله يغفر لك، هل هذا الآن يعني حكم مضطرد في كل من مرض وطلق زوجته؟ نعم، ما طلقها المرض إلا لهذا القصد، أما إذا طلقها وهو سليم أو مرض وشفي بعدما شفي وعوفي وتمت عافية وطلق فإنها لا تلف. أصل الفقير هو من اشتدت حاجته ولم يجد ما يكفيه يعطى بقدر كفايته، والمسكين أقل حاجة منه. فقير من الفقر الذي هو كسب الله، المسكين من السكون الذي هو قلة الحركة. بالنسبة لله يغفر لك للوقف إذا تعطلت منافعه الآن، كما يحصل الآن كما تعلمون ذوت السبالة هذا كثير منها تعطل وأهلها تركوها ولم يعني ترمم ولا وبقيت على حالها حتى يومنا هذا، وبعضها هدم وأصبح شوارع وأصبح كذا. الآن في هذه الحال تعطل الصدقة الجارية انقطعت؟ أي هذا يرى القضاة أنها تباع ولو بيع 10 سمن وتصرف في وجه آخر ولو في المجاهدين أو غير ذلك. لكن الله يغفر لك، أنا مرادي هذه الآن التي أصبحت شوارع مثلا، إن كانت وقعت الآن، إن كانت مثلا نزعت ملكيتها ودفع لها قيمة، فهذه القيمة تصرف في المشاريع الخيرية، وإن لم يكن لها قيمة بطلت أهل يعني أهميتها. لكن يبطل الوقف الآن في هذه الصورة، لكن الآن أهلها يرفعون الأمر إلى القاضي. هذه مزرعة انقطع عنها من 50 سنة، ماذا نفعل بها؟ بيعوها بيوت، بيعوها أراضي، واصرفوا ثمنها في المساكين أو في المجاهدين. لكن الله يغفر ذنبك، الآن الواقف الآن توفي رحمه الله، الواقف توفي ويوم يوقف هو فيها نخيل وفيها مزارع وفيها مياه نابعة وفيها ثمرات وينتفعون الناس بها، ولكن غار الماء والذين وقفت عليهم استغلوها بذلك الوقت وأكلوا مصلحتها وخربت وانقطعت وأهملوها 10 سنين 20 50 سنة. ماذا الواقع الناظر يقول يا قاضي ماذا تفعل بها؟ أعلن أنها تباع، بيعوها خلاص، إذا بيعت وصرف فأجره فأجره في الثمن الذي تصدق به أو صرفت من المجاهدين، حصل له الأجر. في كثير منها مزارع هناك وبيعت وجعلت في عماير وصارت أنفعها أكثر. السلام عليكم. بسم الله. أو نقلت من صدقة إلى صدقة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيه 7 مسائل. الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون، واختلفوا من المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم، وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو هريرة وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أخرجه ابن ماجه. هنا حاشية على هذا الحديث، يقول في سننه برقم كذا، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده، ولم ننقف عليه من رواية عمرو بن العاص، ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه نعيم بن محمد في زياداته على زهد بن المبارك وابن حبان والحاكم وصححه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا محمول هنا، علق على هذا مشكور عن حديث. يقول هنا: غفر الله لكم، صحيح موقوفا، فقد أخرجه البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعا كما ذكر المناوي في فيض الطيب، وإسناده ضعيف، انظر كشف القفاء. وهذا محمول على بعض العلوم كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فمه جميع العوام، فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه وينزل كل إنسان منزلته، والله تعالى أعلم. الثانية: هذه آية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مر القول بهذا. تحقيق الآية هو أن العلم إذا قصد من العلم عصى، فإذا لم يقصده لم يلزم التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما إنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق. ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعل ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. حاشية: أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام بنحوه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلق الدر في أعناق الخنازير. حاشية: أخرجه ابن عدي في الكامل والخليلي في الإرشاد، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده يحيى بن عقبة، وقد تفرد به فيما نقله ابن الجوزي عن الدارقطني وقال هو المتهم به. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وأخرجه ابن ماجه عن أنس بلفظ: واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ أو الذهب. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد عن كعب قال: قال بعض الأنبياء فذكره بنحوه. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عكرمة، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن وهب، كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلق الدر في أعناق الخنازير، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سحنون: إن حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما إنما جاء في الشهادة. قال ابن العربي: والصحيح خلافه، لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله أعلم. الثالثة: قوله تعالى: من البينات والهدى، يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع، وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهما منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر، قلنا هذا غلط، لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطئ عليه، ومن جاز منهم التواطئ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعمل، والله تعالى أعلم. الرابعة: لما قال من البينات والهدى، دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك حين خاف، فقال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام. قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل، إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى أعلم. الخامسة: قوله تعالى: من بعد ما بيناه، الكناية في بيناه ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى، والكتاب اسم جنس، فالمراد جميع الكتب المنزلة. السادسة: قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه. كذا كذلك قال: أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه، ويقول لهم: عليكم لعنتي. لا بأس، أليس هذا تأويلا؟ لا، لعنة في الأصل الطرد والإبعاد من الرحمة، هذا بمعنى. كما قال للعين: وإن عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد، وقد تقدم. السابعة: قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون. قال قتادة والربيع: المراد باللاعنون الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية:

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر، فلعنه وهجه عدد ما هجاني، فلعنه وإن كان. هنا حاشية على هذا الحديث، قال: أخرجه ابن أبي حاتم في العلل من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا خطأ، إنما يروونه عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم في العلل من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف كما في التقريب. فلعنه وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله، وانتصف بقوله: عدد ما هجاني ولم يزد، ليعلم العدل والإنصاف. وأضاف الهجو إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره، كان الكافر ميتا أو مجنونا. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر به. والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره، كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم لا على الأمر. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا، فقال بعض من حضره: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح. قلت: خرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين. العجب أنه قال وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، وقبله أورد قولا لابن العربي أنه يجوز لعن المعين، كأنه نسي. قال: وإنما قال عليه السلام: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه. ومن أقيم عليه حد الله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومن لم يقم عليه الحد فلعنته جائزة، سواء سمي أو عين أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه. وبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة، والله تعالى أعلم. قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. الثالثة: قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي إبعادهم من رحمته. وأصل اللعن الطرد والإبعاد، وقد تقدم. فاللعنة من العباد الطرد، ومن الله العذاب. الطرد يسمى لعنة، لكن من العباد الدعاء عليهم. وقرأ الحسن البصري: والملائكة والناس أجمعون، بالرفع وتأويلها. أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله، وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون، كما تقول كما تقول كرهت قيام زيد وعمر وخالد، لأن المعنى كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف. هنا حاشية النكت والعيون وإعراب القرآن للنحاس. وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة وابن جني في المحتسب. ولو كان يعني فيها تغيير الحروف فلذلك اعتبر الشاذة. فإن قيل ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم، قيل عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل. الثاني قال السدي كل أحد يلعن الظالم، وإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه. الثالث قال أبو العالية المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس، كما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم قال جل وعز خالدين فيها، يعني في اللعنة أي في جزائها. وقيل خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون عن العذاب وقتا من الأوقات. وخالدين نصب على الحال من الهاء والميم في عليهم، والعامل فيه الظرف من قوله عليهم، لأن فيها معنى استقرار اللعنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات تتعلق بالوعيد، الوعيد الأول على كتمان العلم، والوعيد الثاني على الكفر والاستمرار عليه إلى أن يموت وهو كافر. كتمان العلم المراد به العلم الذي يحتاجه الناس ويرى أنه متعين عليه فيكتمه ولا يبينه، سواء كانت في اليهود النصارى في كتمهم لما عندهم من التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في ذلك من هذه الأمة من غيروا وكتموا الحق وأنكروه أو نحو ذلك، كل هذا داخل في الكتمان. ويدخل في ذلك أيضا ترك الحديث بالشيء الذي يحتاج إليه الناس. الناس يحتاجون إلى الأحاديث الصحيحة، فإذا كان عندك أحاديث صحيحة فلا تكتمها بل أحدث بها الناس، ولكن لا تحدثهم إلا بالشيء الذي يفهمونه، فإن العامة قد يقلبون الأشياء ويغيرون معانيها. توعد الله على الكتمان بهذا الوعيد، يلعنهم الله ويلعنهم اللائم، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. اللائمون قيل إنهم الملائكة، وقيل البشر، وقيل الجن والإنس، وقيل الحشرات والدواب، دواب البر ودواب البحر، يعني كل شيء، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، أن يستحقون ذلك. إلا الذين تابوا من هذا الكتمان وأصلحوا أعمالهم وبينوا ما كانوا قد كتموه وأوضحوه بيانا ظاهرا، فذكر الله أنه يتوب عليهم، وعن التواب الرحيم يعني يمحى عنهم ما تقدم من أعمالهم ومن كتمانهم. ذكر بعد ذلك الكفار الذين كفروا واستمروا على كفرهم وماتوا وهم كفار، مع أنهم دعوا إلى الإسلام فأصروا، فهؤلاء أيضا عليهم اللعنة، لعنة الله عليهم ولعنة الملائكة والناس أجمعين. وعيد شديد أيضا في هؤلاء حيث أنهم استمروا على الكفر مع معرفتهم به بالدين وأصروا على الكفر استمروا عليه حتى ماتوا وهم كفار. عليهم لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين خالدين في هذه اللعنة وفي عقابها خالدين فيها. والخلود يراد به طول الإقامة وإن لم يكن مستمرا. ذكر أنه يستمر عليهم العذاب لا يخافوا عنهم ولا ينظرون إلا الذين تابوا. على كل حال وعيد في هذه الآيات على هذه الذنوب. الله تعالى يوقع اللعنة على من يستحقها. والله أعلم. قد يكون كل منهم متوعد. الذين يحلون الحرام يوسعون على الناس في الحرام والذين يضيقون. أصلا لك هذه الآية قول جل وعلا أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا محمول على الذين بلغتهم الدعوة؟ يمكن ذلك. كل من هذا هو حكم الكتمان له حكم متوعد أهله والكفر له حكم متوعد أهله. باب من الشرك النذر لغير الله. قال الله تعالى يكون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطع أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد الباب الحادي عشر باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. والنذر بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وفي الشرع التزام قربة لم تتعين. لما ترجم رحمه الله تعالى على المنعم من الذبح في مكان يذبح على المنع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى ذكر هذه الترجمة على قاعدته في الترقي من الأسفل إلى الأعلى. فالأولى تمنع عن المشابهة في الفعل وهذه تمنع عن الفعل نفسه. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا كقوله تعالى وليوفوا نذورهم. لما ذكر سبحانه الأبرار وجزاءهم في الآخرة بين من صفتهم في الدنيا ما أثنى به عليهم فقال مادحا لهم يوفون بالنذر. فاستأنف سبحانه الكلام ببيان ما رزق الجزاء في الآخرة لأجله وهو أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من أوفى بما أوجبه على نفسه لله سبحانه كان أوفى بما أوجبه الله عليه. وقيل معناه يتمون الفرائض. ثم قال ويخافون يوما كان شره أي شدائده مستطيرا أي فاشيا ظاهرا منتشرا غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر إذا ظهر وانتشر، وهو أبلغ من طارة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، أي متفرق منتشر كأنه طار في نواحيها، والفجر المستطير الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق بخلاف المستطيل. وذلك اليوم هو يوم تشقق فيه السماوات وتناثر فيه النجوم وتفزع فيه الملائكة والإنس والجن بعضها إلى بعض، وتغور فيه المياه، يوم تبدل الأرض فيه غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وفي هذا إشعار بحسن عقيدة هؤلاء وتجنبهم المعاصي خوفا من ذلك اليوم، لأنهم متيقنون وقوع ذلك وكأنهم يشاهدونه عيانا. ثم ذكر باقي صفاتهم وإخلاصهم في قولهم بلسان حالهم لا مقالهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي نسخة غير خط المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يقول تعالى: وما أنفقتم من نفقة في سبيل الله أو سبيل الشيطان أو نذرتم من نذر في طاعة الله أو معصيته فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه، وهو مجازيكم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: وما للظالمين من أنصار، أي وما للذين يمنعون الصدقة في سبيل الله أو ينفقون أموالهم في المعاصي ولا يوفون بالنذر في طاعة الله أو ينذرون في المعاصي كأن ينذروا لغير الله تعالى من أنصار ينصرونهم من الله سبحانه أو يمنعونهم من عقابه إذا خالفوا أمره وارتكبوا نهيه. ففي مدحه سبحانه الموفين بالنذر دليل أن نذرهم الذي وفوا به طاعة لله سبحانه، فلذلك استحقوا المدح على الوفاء به، فإذا كان ذلك عبادة لله تعالى فصرفه إلى غيره شرك. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، أنه لا يثاب فاعله، فإن الله تعالى لا يمدح على الوفاء به وهو لا يثيب عليه، إذ البخل هنا إنما هو البخل بالطاعة. ويوضح ذلك الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل أو استخرج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه قبل. وفي الصحيح للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وفضلها بين أزواجه أمهات المؤمنين معلوم، وفقهها بين الصحابة رضي الله عنهم غير مجهول، ولا حاجة لنا إلى المفاضلة بينها وبين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي بعث إليها رب العزة جل وعلا مع جبريل الأمين بالسلام، وبشرها ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان كل منهما رضي الله عنهما قد اختصت بفضل لم تشاركها فيه الأخرى، فخديجة ببذلها ما لها ومؤازرتها له صلى الله عليه وسلم في دعوته عند تشمير قومه له عن ساق العداوة، وعائشة رضي الله عنها وعن أبويها بنشر شريعته صلى الله عليه وسلم بعده وحفظه على الأمة من السنة ما لم يحفظه غيرها وما نزل بسببها مما كان عاقبته للأمة خيرا ورحمة، فرضي الله عنهما وجعلنا وإخواننا المسلمين ممن غرس الله محبة أهل نبيه في قلبه ووالاهم إنه كريم وهاب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ورواه أبو داود واللفظ له، ورواه باقي الجماعة إلا مسلمة، ورواه الطحاوي وزاد فيه: وليكفر عن يمينه. قال عبد الحق: هذا أحسن إسنادا وأصح، يعني حديث الطحاوي من حديث الزهري عنها: لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الحديث: حدثنا محمد بن داود، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال حفص: وسمعت ابن محبر وهو عند عبد الله فذكره عن القاسم عن عائشة مثله، وقال: يكفر عن يمينه. قال الطحاوي: فتأملنا ما حدث به حفص عن المحبر فوجدناه فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناذر بالمعصية بالكفارة عن غير عجز منه عن إصابة ذلك بأفعاله، ولكن لعجزه عنه بمنع الشرع إياه، فعقلنا بذلك أن منع الشريعة إياه كعجزه في نذره عن فعله إياه، وأن عليه الكفارة، وأنه في ذلك كمن سقط عن النذر ووجب عليه في ترك فعله الكفارة. ومعنى هذا أن الناذر قد التزم فعل المنذور، فإذا لم يفي بما التزمه لزمته الكفارة، كما لو التزم صوما أو صلاة فعجز عنها، والعجز شرعا بالمنع كالعجز حسا. لكن قد يقال إن العجز الشرعي مقارن لعقد النذر، فمنع من انعقاده، والعجز الطارئ يوجب الانتقال إلى البدل والكفارة، فبينهما فرق. ويقال في الجواب: إن النذر كاليمين وأقوى، وهو لو التزمه بيمينه لزمته الكفارة، قارنه العجز أو طرأ عليه، فإذا نذره فقد التزمه بنذره، فإذا منع منه شرعا أو حسا كفر عن يمينه، وهذا قوي على قول من أوجب الكفارة. ويدل على ذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نذرت أخته أن تمشي حافية غير مختمرة، وفي حديث عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني سعيد بن أبي ذئب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن أخته نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام. وفي سنن أبي داود أمرها أن تكفر عن يمينها وتختمر وتركب، لكن يقال الحديث مختلف، ففي بعضه أنها أمرت أن تهدي بدنة، وفي لفظ أمرت أن تكفر عن يمينها، وفي لفظ أمرت بهما. وأجابوا أن هذا لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك أنها نذرت أمرين: أحدهما طاعة فعجزت عنها، والأخرى معصية وهو نشرها شعرها، فأمرت بالهدي لتركها المشي المنذور، وكما يؤمر به من ترك بعض واجبات حجه، وأمرت بالكفارة في نذرها المعصية وهو نشر شعرها وكشف وجهها، كما يؤمر بها من حلف على ذلك. فبعض الرواة روى الأمرين، وبعضهم اقتصر على أحدهما، ومن زاد فهو ثقة، وزيادته مقبولة لا سيما وغيره لم ينفها، وإنما غايته أنه سكت عنها، والزائد روى الحديث بتمامه. قالوا: ومما يدل على الكفارة أيضا حديث عقبة رضي الله عنه: كفارة النذر كفارة اليمين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. قالوا: ونذر المعصية غير مطاق شرعا، فحديث عقبة رضي الله عنه رواه مسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود، وذكر أنه روي موقوفا على ابن عباس وهو مرفوع صحيح الإسناد. وسأل ابن أبي حاتم أباه أبا زرعة عنه فقال: رواه وكيع عن مغيرة فوقفه والموقوف أصح، فوقفه والموقوف أصح. إذا علمت ذلك فإن نذر الطاعة الملتزم في مقابلة نعمة استجلبها العبد من الله سبحانه، أو نقمة استدفعها بأن تكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، فإنه يلزم الوفاء به إجماعا، ذكره أبو الخطاب من الشافعية وموفق الدين بن قدامة من أصحابنا. وأما نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعا. وهل يجب فيه كفارة؟ على روايتين عن الإمام أحمد وابنهما على الأحاديث المتقدمة، إحداهما تجب روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، والأخرى لا تجب، وهو قول الشافعي ومالك لعموم الأحاديث الصحيحة، كقوله في مسلم وغيره مرفوعا: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وهذا يؤذن بعدم انعقادها. إذا فهمت ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم إذا فهمت ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، بإسقاط حرف العلة من يعصيه، لأن لا ها هنا ناهية على الصحيح عند المحدثين، دليل ظاهر في النهي عن الوفاء بنذر المعصية، فإذا منع من الوفاء به فمنعه من إنشائه من باب الأولى. ولفظ المعصية عام لكل معصية، داخل فيه أنواع الشرك كالنذر لغير الله سبحانه، فإن الشرك أخص المعاصي بالنهي في هذا اللفظ. ويروى فلا يعصيه بإثبات الياء على النفي، وقوله في الآية الكريمة: فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، تهديد أكيد ووعيد شديد لمن تعدى حدود الله تعالى إلى محارمه، ودخل من باب الظلم إلى ذلك. ومن أعظم الظلم أن تصرف شيئا من عبادة الله تعالى إلى غيره، كالنذر لغير الله كائنا من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو طالحا أو حجرا أو شجرا، فمن نذر لشيء من ذلك فقد دخل في الشرك بنوع منه. ولهذا قال سبحانه لنبيه ورسوله وأمينه على وحيه آمرا له بأن يوحد في ذلك ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بالأمر والنهي بينه وبين عباده، فصلي لربك وانحر، أي له لا لغيره. وقال: قل إن صلاتي ونسكي، وهو الذبح أو هو فرد من أفراد النسك، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من أمته صلى الله عليه وسلم. فآخر الآية في قوله وأنا أول المسلمين يدل على أن الخطاب له ولأمته، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعرف النذر كان فيه شيء من النقص، مشايخنا يعرفون يقول النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، يدخل في ذلك النذر للقبور تعظيما لها، والنذر للأموات تعظيما لهم، فيكون بذلك عبادة لهم. والأصل أنه يلزم الإنسان نفسه سواء نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، فيقول: لله علي كذا، لله علي أن أصوم شهرا، ما أوجب الله عليك هذا، ولكن أنت بنفسك لله علي أن أتصدق بمئة وما أشبه ذلك. وقد يكون أيضا معلقا، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بمئة، وهذا هو الذي نهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني كأن هذا إنسان بخيل لا يخرج هذا المئة أو هذا الألف إلا إذا شفي أو إذا ربح. نقول: لا تبخل، أخرجه وإن لم يحصل الشفاء وإن لم يحصل الربح، أخرج ذلك صدقة متطوعا لوجه الله تعالى. ذكر الله تعالى النذر في أربع سور، جاء في سورة البقرة: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، دل على أنهم كانوا ينذرون، يعني نذورا يتقربون بها إلى الله. نذر صلاة، نذر قراءة، نذر صدقة أو صوم أو جهاد، مطلقا لله علي أن أصوم أسبوعا، لله علي أن أتصدق بمئة، أو مقيدا يقول إن ربحت إن نجحت إن شفيت إن قدم فلان إن سلم من كذا فعلي مئة أو ألف، أو فعلي صيام كذا وكذا. كذلك أيضا نذر المعصية يدخل فيه النذر للقبور وللأموات، يفعله القبوريون، إن شفيت فعلي أن أذبح عند القبر الفلاني ذبيحة، أو أن أصلي عنده عشر ركعات، أو أن أسرج القبر الفلاني أضع عليه سراجا شهرا أو نصف شهر، أو أن أهلك عليه دهنا، أو أن أنفق على من يجاور عنده، أو كذلك أن أذبح في البقعة الفلانية أو ما أشبه ذلك. ذكره أيضا في سورة آل عمران قول امرأة عمران: إني نذرت ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني محررا. فهذا نذر تحرير المولود، أن يجعل خادما لبيت الله تعالى، دل على أنه كان معروفا قبل الإسلام. الموضع الثالث في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا أيضا نذر صمت، نذر سكوت. ونذر الصمت قد يكون منهيا عنه، بقصة أبو إسرائيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بالشمس، فقيل إنه نذر أن يصوم وأن يقف لا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل، فأمره بأن يتم صيامه لأن الصيام عبادة، وأمره بأن يتكلم ويستظل ويجلس. فهذا تعذيب للنفس. الموضع الرابع في سورة الإنسان في قوله تعالى: يوفون بالنذر. وذكر أيضا في موضع خامس في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فهكذا جاء النذر في القرآن في هذه المواضع وفي الأحاديث كثير، فجاء فيه قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني إذا كان قصده الطاعة صياما أو صدقة أو صلاة أو قراءة أو نحو ذلك. ومن نذر أن يعصي الله نذر أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل مسلما بغير حق أو أن يشرك بالله. ومثله أيضا النذر للأموات والقبور فلا يعصه. إلى الصحيح أن عليه كفارة في يمين بهذا الحديث النذر لا نذر في معصية الله وكفارة أو كفارة في يمين. والله أعلم. وين يعني أن الفقير كأنه مكسور الظهر، الفقار الظهر، وأن المسكين كأنه ساكن الحركة. لا وعد، لأنهم مدح لهم. نعم. تعرف النذر صلى الله عليه وسلم إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في فتح القدير في قول الله تعالى: ومن أهل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا شروع في بيان خيانة اليهود في المال بعد بيان خيانتهم في الدين. والجار والمجرور في قوله ومن أهل الكتاب في محل رفع على الابتداء على ما مر في قوله ومن الناس من يقول. وقد تقدم تفسير القنطار وقوله تأمنه، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن وثاب والأشهب العقيلي تيمنه بكسر التاء الفوقية على لغة بكر وتميم، ومثله تيمنه. ومن أهل الكتاب من تيمنه بدل تأمنه. وقرأ ابن وثاب والأشهب والعقيلي تيمنه بكسر التاء الفوقية على لغة بكر وتميم، ومثله قراءة من قرأ نستعين بكسر النون وقرأ نافع وقرأ نافع والكسائي يؤديه بكسر الهاء في الدرج. قال أبو عبيد. واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر على إسكان الهاء. قال النحاس: إسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين، وبعضهم لا يجيزه البتة، ويرى أنه غلط من قرأ به، ويوهم أن الجزم يقع على الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شيء من هذا، والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء. وقال الفراء: مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلها، فيقول ضربنه ضربا شديدا، كما يسكنون ميم ضربنه بالنون. ايش عندك انت؟ عندي بالنون. نذهب بعض العرب بسكون الهاء إذا تحرك ما قبلها، سكون الهاء إذا تحرك ما قبلها، ضربت ضربته ضربته ضربا شديدا، سكنت الهاء تحرك ما قبلها. وقال الفراء: مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقولون ضربته ضربا شديدا. ضربته ضربته سكون الهاء ضربته ضربا شديدا، كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأنشد لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرضاه حقق فاضطجع. وقرأ أبو المنذر سلام والزهري يؤديه بضم الهاء بغير واو، وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد يؤدي هو، وقرأ أبو المنذر سلام والزهري يؤديه بضم يؤديه يؤديه يؤديه يؤديه يؤديه بضم الهاء بغير واو، وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد يؤدي هو بواو في الإدراج. ومعنى الآية أن أهل الكتاب فيهم الأميين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة، ومن كان أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى بالأولى. وقوله إلا ما دمت عليه قائما استثناء مفرغ، أي لا يؤديه إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت عليه قائما مطالبا له مضيقا عليه متقاضيا لرده. والإشارة بقوله ذلك إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤديه. والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب، أي ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في ديننا. وادعوا لعنهم الله أن ذلك في كتابهم، فرد الله سبحانه عليهم بقوله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب. فقوله بلى إثبات لما نفوه من السبيل. قال الزجاج: تم الكلام بقوله بلى، ثم قال: من أوفى بعهده واتقى. وهذه جملة مستأنفة، أي من أوفى بعهده واتقى فليس من الكاذبين، أو فإن الله يحبه. والضمير في قوله بعهده راجع إلى من، أو إلى الله تعالى. وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى من، أي فإن الله يحبه. قوله إن الذين يشترون بعهد الله، أي يستبدلون، كما تقدم تحقيقه غير مرة. وعهد الله هو ما عاهدوه عليه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأيمان هي التي كانوا يحلفون أنهم يؤمنون به وينصرونه. وسيأتي بيان سبب نزول الآية. أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفة، لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب ولا يكلمهم الله بشيء أصلا، كما يفيده حذف المتعلق من التعميم، أو لا يكلمهم بما يسرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم كما يفيده قوله ولهم عذاب أليم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قال هذا من النصارى، ومنهم من إن تأمنه بدينار قال هذا من اليهود. إلا ما دمت عليه قائما، قال إلا ما طلبته واتبعته. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالت قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب سبيل. وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن صعصعة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. وقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا في ذلك من بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأمين سبيل. إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب نفوسهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: بلى من أوفى بعهده واتقى يقول اتقى الشرك، فإن الله يحب المتقين. يقول: الذين يتقون الشرك. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك. قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: لليهودي يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وقد روي أن سبب نزول الآية أن رجلا كان يحلف بالسوق: لقد أعطى بسلعته ما لم يعط بها. أخرجه البخاري وغيره. وروي أن سبب نزولها مخاصمة كانت بين الأشعث وامرؤ القيس ورجل من حضرموت. أخرجه النسائي وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تحذير من الله تعالى لنبيه وللمؤمنين من عن أهل الكتاب أن الغالب عليهم الخيانة، فيهم أفراد قليلون يعدون الأمانة ولو كانت كثيرة ولو كانت قنطارا. القنطار قيل إنه 80,000 كما تقدم في قوله القناطير المقنطرة، وقيل 100,000، أي هو المال الكثير. لو أمنته بهذا لأداه إليك، ولكن هذا قليل، وبالأخص في اليهود. ولذلك في سورة النساء قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعيبهم بذلك. وذكر أن أكثرهم لا يؤدون الأمانة ولو بدينار، يعني واحد الدنانير قطعة صغيرة من الذهب، لا يؤديه إليك إلا إذا كنت قائما عليه دائما تطالبه وتشدد عليه، وكان عندك بينة وعندك إثباتات ووثائق، وإلا فإنه يخونك أو يجهدك. فذكر الله تعالى لهذا تحذير للأمة عن أن يفعلوا هذا الفعل، عن أن يكونوا خوانة، بل أمر لهم بأن يكونوا معدين للأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واستدل بذلك بعض مشايخنا على جواز وضع الأمانات عند أهل الربا، لأن اليهود كانوا يرابوا وأكلهم الربا، وقد أباح الله أن يؤتمنوا من تأمنه بقنطار يؤده إليك، فدل على أنه يجوز وضع الأمانات عند المرابين. ومثلهم البنوك كأمانة، أن توضع عندهم أمانة يعني لحفظها ونحو ذلك، ولو كانوا يستعملون الربا. ويقولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميون العرب يقولون لا حرج علينا إذا جهدناهم أو أكلنا أموالهم، فإنهم يكفرون العرب سواء كانوا من مسلمين أو لا، ويستحلون أخذ أموالهم وخيانتهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كذب صريح. ثم يقول تعالى بلى عليهم حرج وعليهم إثم وعليهم عذاب في هذا الجهد وفي هذه الخيانة. ثم يذكر الذين لا يجوز خيانتهم من أوفى بعهد الله، أنتم أيها المؤمنون الذين توفون بعهد الله من خانكم فإن عليه إثم كبير. واتق الله تعالى فلا يجوز التعرض له، الله تعالى يحب المتقين. استنبط ابن عباس أيضا أنه لا يجوز للمسلمين أن يخونوهم ولا أن يأخذوا من أموالهم شيئا إذا أدوا الجزية، لما قيل له إن نصيب من أموال اليهود كلا وكلا أفتحل لنا، نقول إنهم كفار، فقال لا يحل لكم. هذا مثل قولهم لنا ليس علينا في الأميين سبيل، إذا كانوا قد أدوا الجزية والتزموا بأحكام أهل الذمة فلا يؤخذ منهم شيئا ظلما. الآية بعدها نزلت في الذين يفجرون ويأكلون الأموال بالباطل ويفسدون أموال الناس، هكذا لا شك أن أكل أموال الناس حرام، وخصوصا إذا حلف على ذلك أن يستحل الأموال بغير حق أنه يفعل أكل حراما. ولذلك توعده الله بهذا الوعيد الشديد، توعده بقوله تعالى لا خلاق لهم في الآخرة، أي ليس لهم حظ ولا نصيب في الآخرة. ثانيا ولا يكلمهم الله، أي كلام رضا. ثالثا ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة. رابعا ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم. خامسا ولهم عذاب عظيم، هكذا أتوعدهم بهذا الوعيد الشديد. والله أعلم. أن ننبهنا غدا الصباح ليس عندنا نعتذر عن الدرس، الدرس الصباح، لأن عندنا سفر إلى المجمع القائمة حاضرة هناك. كلها سواء. طيب هنا يستفيدون من الأموال هذه الشيء؟ إيه فائدتهم حرامها عليهم. طيب التعاون إيه تحريم عليهم، يلتزمون بأنهم يحفظونها ويعدونها لنا. بسم الله إليك. بسم الله الحمد لله. في سؤال من الشيخ نصر له؟ يمكن يوجد غيرهم، إنما ذلك للضرورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما، واختلفت الرواية في استئجار أحد الشريكين صاحبه لإيقاع عمل في العين المشتركة، مثل أن يستأجره لنقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو لقصارة الثوب ونحو ذلك. نقل ابن القاسم وسندي وصالح جواز ذلك كما لو استأجر منه دارا يخزن فيها الطعام أو جوالق أو سفينة أو رحاء، فإن ذلك جائز بلا خلاف على المذهب. نقل أبو أحمد بن الحسين بن حسان أنه لا يجوز وهو أشبه، لأنه لا يمكن إبقاء العمل في العين المشتركة، لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر، وإذا لم يعرف المعقود عليه لم يجب الأجر، ويفارق هذا الدار والسفينة لأن الأجرة لا تجب فيها بإيقاع عمل في العين، وإنما تجب بوضع العين في الدار وفي الجوالق، فيمكن التسليم في المعقود عليه، فلهذا جاز. ولأنه إذا لم يتميز مال أحد الشريكين من مال صاحبه حصل عاملا في مال نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمله في مال نفسه. صورة ذلك إذا كان شريكين في عين، نحن شركاء في هذا الكيس، لك أجرة أن تنقله إلى المكان الفلاني، أنا شريكك، فكيف تعطيني أجرة أن أعمل مثل ما تعمل؟ فلذلك كأنه يميل إلى أنه لا يستأجره، بل يستأجران غيره ويدفعان الأجرة سواء. يعم ذلك كل ما يحتاج إلى أجرة من الأموال المشتركة بين الشريكين، كحفظ دابة مشتركة، يستأجر أن يحفظها ويدفع هذا نصيبه وهذا نصيبه من الأجرة. أنه يجوز، أنه لا يجوز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الآن الشيخ اشترى أمثل البضاعة يا شيخ، قال ما مشكلة إحنا شراك بضاعة، لكن أنت تقولها وأنا بعطيك أنت النقل لمصلحتنا جميعا. بس النقل يحتاج إلى مال. إيه لمصلحتنا. سبحان الله. قال رحمه الله مسألة في توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك وأملاك على قدر الملك لا على قدر الثمن. إذا اشترك في ثوب شركة أملاك، هنا بالكسر أملاك، هي تملك الأملاك، نعم بالفتحة وبالكسر. قال إذا اشترك في ثوب شركة أملاك لا شركة اختلاط واستويا في الملك، فكان بينهما نصفين واختلفا في الثمن، فابتاع أحدهما نصفه بخمسين وابتاع الآخر نصفه بمئة، ثم باعاه في المباعة. فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي وأبي طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان، لأن الثمن في مقابلة أجزاء المبيع والأجزاء بينهما متساوية. وخرج أبو بكر في ذلك وجهين آخرين، أحدهما إن باعاه مرابحة انقسم الربح على قدر الثمنين، وإن باعاه مساومة كان الربح بينهما نصفين. نقل عنه ذلك إسحاق بن هاني لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الربح في مقابلة ثمن كل واحد منهما، والثمن مختلف، وإذا باعه مساومة فالثمن في مقابلة أجزاء المبيع، والأجزاء بينهما متساوية فتساوية في ذلك. والوجه الثاني أن الربح والثمن بينهما على قدر أموالهما مساومة، أن الربح والثمن بينهما على قدر أموالهما مساومة كان البيع أو مرابحة، لأن الثمن مختلف فانقسم الربح عليه، دليله شركة الاختلاط. صورة ذلك إذا وجدت بعيرا يباع فاشتريت نصفه بألف، ملكت نصفه، وجاء زيد بعدما ارتفع الثمن واشترى النصف الثاني بألفين، فأصبح لك نصفه ولك وله نصفه، ولكن أنت ما دفعت إلا ثلث الثمن وهو دفع الثلثين. بعد ذلك جاء من اشتراه منكما بأربعة آلاف، فكيف تقسم الأربعة؟ أنت تقول ما دفعت إلا ألف، ويقول أنا دفعت ألفين. الصحيح أن الثمن بينهما نصفا، لأنك تملك نصفه وهو يملك نصفه، وبعتماه بأربعة أربعة آلاف، فالثمن بينكما نصفين. هذا هو الصحيح قطع النظر عن رأس المال. ما له دخل. قال رحمه الله: مسألة فيما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة. واختلفت الرواية في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة، مثل إن هاه أن يعامل فلانا لرجل بعينه، أو نهاه أن يتجر في نوع من المتاع بعينه فخالف، فخالف فيه وأجاز رب المال ذلك العقد. وقلنا إن الشراء يقف على الإجازة، فهل للمضارب أجرة المثل أم لا؟ نقل عبد الله وأبو الحارث وأبو طالب: لا أجرة له، لأنه لم يكن مأذونا له في ابتداء العقد. ونقل يعقوب بن بختان وصالح: له أجرة المثل، لأن بالإجازة تبين صحة الإذن فاستحق الأجرة. نقل حنبل: ونقل حنبل: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما، ويتصدقان بالربح. قال أبو بكر: انفرد بها حنبل، وإنما لم يكن للمضارب لأنه غير مأذون له في العقد، ولم يكن لرب المال لأن هذا المال لو تلف لم يكن من ضمانه، وإنما كان من ضمان رب المضارب، وقد نهى عن ربح ما وقد نهي عن ربح ما لم يضمن. يصور في ذلك أعطاك إنسان خمسة آلاف وقال اتجر بها، لا تتجر في إبل ولا في غنم، اتجر في أطعمة أو في أكسية، ولكن رأيت غنما تباع رخيصة فاشتريت بها غنما ثم ربحت، أنت عصيتني من حيثك أن تتجر في الغنم، كأن الغنم قد تموت، قد تضيع، قد يأكلها السبع، والآن اتجرت وربحت. في هذه الحال هل يكون الربح كله للعامل ولصاحب المال رأس ماله، أو يكون الربح بينهما، أو يتصدقان بهذا الربح؟

يعني أن موسى هو الذي كلم الله لينفي بذلك أن الله متكلم، ورد عليه بقوله تعالى وكلمه ربه، فإن هذا صريح. وذكر شيخ الإسلام أيضا أن بعضهم فسر وكلم الله موسى أي جرحه، الكلم هو الجرح، جرحه بأظافر الحكمة، وهذا تأويل بعيد يبطله قوله تعالى أن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وأشباه ذلك. وكذلك تأويلهم وجاء ربك أن يأتي أمر الله أن المراد يأتي أمره، ولا شك أن أمره يأتي في كل وقت وفي كل حين، ليس خاصا بذلك اليوم ويوم القيامة. يبين بذلك الرد عليهم بهذا التأويل البعيد. وكذلك قولهم لما خلقت بيدي أي بنعمتي، نعم الله كثيرة. وأيضا إبليس والملائكة كلهم خلقوا بنعمته وبقدرته، فدل على بطلان هذا التأويل. وكذلك قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال جاءت بالواو، ولو كان المراد نعمة الله لقال ذي جلال، فلما قال وجهه ذو صفة للوجه لا صفة لربك، فجاءت مرفوعة صفة الوجه أنه ذو الجلال، وجه الله ذو الجلال، فدل على إثبات الوجه. وأشبه ذلك من هذه الآيات الصريحة، فلا يكون هناك موجب لهذه التأويلات البعيدة. لا ذو الجلال أي في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك. نعم يقول ذي الجلال والآية ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هناك تبارك اسم ربك ذي الجلال. المؤلف رحمه الله باب موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك فاليقين. موانع الإرث يعني العلل التي تمنع الإنسان من ما يستحقه، سميت عللا. العلة في الأصل المرض والألم نحو ذلك، هذه علل يعني تكون علة لمن قامت به فتمنع الميراث. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان، عجز حكمي يقوم بالإنسان بمعنى أنه لا يستطيع أن يتصرف لنفسه، هكذا. فالرقيق مملوكة عليه من أبيعه لسيده، فلأجل ذلك لأجل ذلك لا يرث من أبيه ولا من ابنه الحر، لأنه لو ورث لكان الميراث للسيد والسيد أجنبي. وإذا كان بعضه حر كالمبعض ورث بقدر الحرية التي فيه، إذا كان نصفه حر ورث نصف ميراث الحر، وهكذا. والثاني القتل، القاتل محروم من الميراث، لأنه لو ورث لتسبب كثيرا في قتل مورثيهم، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأسقط وحرم من الميراث. جاء في الحديث لا يرث القاتل حتى من ولده، ووقع في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا يقال له قتاده المدلجي قتل ولدا له، فامره عمر ان يدفع ديته لامه ولاخيه ولم يعطه. قال لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والدا بولده لقتلتك به، ولم يعطه من الميراث. أهكذا الثالث اختلاف الدين، يعني الكفر سبب لعدم الإرث من المسلم، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، استثنى من ذلك إذا أسلم قبل قسمة التركة أو ورث ترغيبا له في الإسلام. وأما إذا مات وهو كافر، مات وولده كافر، فلا يرث من والده حتى يعرف التباعد بينهم أن الكفر سبب للمقاطعة بين الأقارب. الله أعلم. هذا سائل يقول مرضت مرضا أتعبني كثيرا، ونذرت إلى شفاني الله سوف أصلي 2500 ركعة أو 250 ركعة، 250,000 ركعة، أي شفاني الله. بعض أثر المريض أي المرض موجودة. نقول إن هذا عليه الصعوبة، عليه أن يصلي بقدر ما يستطيع ولا يكلف نفسه. والله أعلم. يكفر ولكن عاد لا يتوارث. الله يحفظك.